انتهي. على كل حال الجمع بينهم أحرام، الجمع بينهم أحرام، وأن تجمع بين أختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها. إذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها، كل واحدة عم الأخرى. هذه ما في إشكال، الحكم ما في إشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان، ولكنه أدنى من شراك نعله قريب. خلاص الغاز يا خالد، ها؟ لا تعتقد، حل بغير المكان. انتهينا الآن. لا لا لا لا، مهر هذا يجي شيء آخر، ما هو الآن. نعم طيب، إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين. هذه نعم. إذا كانت أخت من الرضاعة كتابية فهل تحل؟ أخت من الرضاعة ما تحل، أخت من الرضاعة كتابية أو مسلم كل واحد. هذه الأحكام ثابتة. أم الإنسان حرام عليه له كتابية، لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم ها؟ ها؟ نعم نعم. لماذا؟ إيه؟ هذا من باب الإشارة، هذا من باب الإشارة. لا يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة، يقول ما في درس. شهر الوقت الثاني حصة ثانية يوم الأربعاء، ليلة الأربعاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء قيد بس. نعم نعم نعم. ثم ذكرت فضيلة الشرح يعني أدخلت هذا حصل نفسي. كيف؟ نزلت حكم ما ملكت أيمانكم على كأنهن المحصنات. كيف؟ وش قلت؟ يعني ذكرنا المحصنات اللي هم متزوجات. نعم. إلا المسبيات. إلا المسبيات. نعم. ثم نزلت حكم المسبيات كأنهن المحصنات. حتى أنا توقفت عنك. نعم، حتى هن المحصنات. هن المحصنات، لكن لما سبينا ملك. يعني امرأة متزوجة. يعني المحصنات عليها لسنا هم المتزوجات اللي هم الحرائر يعني. لا لا لا لا. هذا وهذا ما هن، لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن. سلم الملك يمين. فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وسبيت وملكها المسلمون فإنها تحل. واضح؟ نعم. ولم نعم وكان له ولد، وكانت هذه تربة المرأة تربة فأرضعت ولد، فهل تحل يحل أولاد الرجل هذا ولد تربة؟ كيف؟ هذا رجل نعم ثم تزوج المرأة نعم نعم وكان فيها لبن من قبل نعم نعم فهل الولد هذا يحل لأولاده؟ يعني هل يكون أخا لأولاده من غيرها من غيرها؟ طيب اللبن لمن؟ إذا ما تكون أخت العيال. إيه بس اللبن مو له، اللبن للزوج الأول. نعم طيب. إيه كيف من قال هذا؟ اي اي نعم نعم بلى اي بلى. يعني ما في كل ما سبق، ما هي بالمسألة الخاصة فقط. وحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى المذكورات كلهم من قوله حرمت عليكم امهاتكم الى اخره.